مناهج وطرائق التغيير. مناهج وطرائق التغيير، كما أشرنا في المرة الماضية إن نحن وجدنا في عصر أمتنا فيه في حالة يعني ليست جيدة، يعني صحيح ولا لا؟ الحال الاجتماعي للأمة، يعني الحال الأحوال السياسية الاجتماعية الاقتصادية العلمية والفكرية والدينية لا شك أنها سيئة، واتفق المصلحون والعلماء والمفكرون والمغيرون والتوريون والناس كلهم اتفقوا على هذا، صح ولا لا؟ نحن في العصر اللي فيه، وهذا مازال من مدة، من ربما من قرنين وثلاثة، وحال الأمة حال سيئة، صح ولا لا؟ أمة في انحدار وفي انحطاط شديد جدا جدا على جميع المستويات. الكفار غالبيننا، محتلين كفار الأصليين، يعني محتلين أجزاء كبيرة جدا من ديارنا، صح ولا لا؟ أوضحها مثالا فلسطين من 60 عام وهي محتلة، صح ولا؟ يهود خص خلق الله سبحانه وتعالى محتلينا، والنصارى محتلين بقاع أخرى في شرقا وغربا وهكذا، صح ولا؟ والآن هذا جديد، احتلال أمريكا وغيرها، قبلها طبعا عصور الاستعمار الإنجليزي والفرنسي وهذا، صح ولا؟ غير السيطرة الأخرى، السيطرة الفكرية والعلمية والاقتصادية، والسيطرة بكل الغزو الفكري والغزو الثقافي والغزو الأخلاقي يعني والدمار العظيم اللي حاصل في الأمة، انحطاط ديني، يعني أنظمة التعليم وغيرها مش عارف إيش وكذا، يعني الأمة حالتها يرتى لها، يعني ولولا أنها فقط أمة الإسلام والحمد لله جمهورها إن شاء الله الحمد لله مسلمون، يعني مع كثرة الكفار ومع كثرة الزنادقة أيضا الذين يكفرون بالدين وحاربون الله سبحانه وتعالى ورسوله ودينه، من المتعلمين هؤلاء العلمانيين ومن أمثالهم وغيرهم كثيرين، هم أيضا مبتوتين في مجتمعاتنا، ولكن الحمد لله باقي جمهرة المسلمين الناس العوام العاديين ما زالوا في دائرة الإسلام الحمد لله، محافظين على الدين، معظم الناس محافظة على الصلاة وصوم رمضان وأركان الإسلام، يحبون الله ورسوله، يحب الإسلام، وإن كثر فيهم الجهل وإن كثر فيهم كذا وإن كثر فيهم كذا، أو على اختلاف هذا في المجتمعات المختلفة طبعا، يعني من يعني في مجتمعات أفضل مجتمعات، يعني لو مشيت مثلا لبعض المجتمعات اللي فيها محافظة كثيرة زي بعض المجتمعات السعودية والخليج أو السودان أو كذا، أحسن مثلا من مجتمعات مثلا العراق وسوريا ولبنان ومش عارف إيش وماشي هكذا، مصر وشمال أفريقيا والعياذ بالله، لو مشيت لتونس مثلا تجد الالتزام ضعيف جدا أو أصلا محافظة قليلة جدا، وكثرة سب الدين وسب الرب سبحانه وتعالى وكثرة الكفر علنا وغيره، يختلف يعني في لبنان أيضا كثير جدا هذا، في سوريا كذلك وإلى آخره، يختلف من بلد إلى بلد، لكن المهم إن إحنا الناس كلها متفقة على أن حال الأمة حال يعني لا يرضي أحد أبدا، لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله ولا المؤمنين، لا يرضي أي إنسان صالح، يعني صح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى قيض يعني في القرون، ولا زال طبعا المصلحون دائما يعني يتجددون وكذا، ولكن الحمد لله في المدة الأخيرة نقول يعني 20 و30 سنة الأخيرة وهكذا، يعني حتى أكثر طبعا الإخوان المسلمين من 27 وحسب بنا مؤسسة تنظيم الإخوان المسلمين، يعني ولكن المقصود يعني أقول في 50 سنة الأخيرة هذه الحمد لله قيض الله سبحانه وتعالى يعني جماعات ومجموعات وأفراد وجمهرة لا بأس بها، طيبة، طوائف طيبة من الناس الملتزمين اللي هم التزموا بالدين، منهم علماء وأئمة ومنهم مشايخ ودعاة ومفكرون ومنهم ناس مثقفون ومنهم جمهرة لا بأس بها طيبة من الشباب ومن الرجال ومن النساء الذين التزموا بهذا الدين وصارت هناك عودة للدين، عودة للدين، هذه كلها في ميزان حسنات جماعة من الرجال الأفداد اللي هم إيش يعني أثروا في هذه الحركة الإسلامية وهم اللي بعثوا وجدد الله سبحانه وتعالى بهم للأمة الدين في هذه العصور المتأخرة، منهم حسن البنا، منهم طبعا قبله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته المباركة وأئمة الدعوة وعلماءها وسلالتهم، ومنها علماء متفرقون في البلاد، الشيخ عبد الحميد بن بديس وبشير إبراهيمي في الجزائر، وجماعة من المشايخ في ليبيا وفي تونس وفي المغرب، طاهر بن عاشور مثلا على سبيل المثال كنت تحكي لي عليه البارح وغيرها، جماعة لا بأس بها كلهم جهودهم صبت، حسن البنا طبعا وإخوان المسلمين نشأوا في مصر وأسسوا تأسيسات جيدة وانطلقوا في الدعوة وكان لهم جهود مشكورة جدا وطيبة، فهم كيف؟ وجماعات الدعوة هنا والتبليغ في في في في في, في الهند هنا كان دهلي والجماعة هنا في بلاد العجم وغيرها في كل مكان، كلهم جهودهم مشكورة، أخطأوا وأخطاء وأصابوا إصابات ويعني فهم كله موجود، عمل بشري ولكن الحمد لله هؤلاء في الجملة هم من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل الغير على الإسلام ومن أهل من مريدين ليش لنصرة الدين وعابدون لله سبحانه وتعالى من أهل الصلاح يعني. فهمت كيف؟ الأخطاء وغيرها النقد بعدين يأتي يعني. لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة جماعات من العلماء والمشايخ وأهل العلم والدعوة والثقافة وأهل الفكر. جاء بعدهم مودودي حكينا عليها أمس أيضا إشارة، وجاء سيد قطب وأبو الحسن الندوي، هؤلاء ومفكرون جماعة من هؤلاء أهل يعني صياغة الفكر الإسلامي وأبدعوا في هذا الباب. ما همش متخصصون ربما في الفقه بالمعنى الفقهي، ولكن إيش تنوروا ودرسوا الفقه ودرسوا علوم الشريعة، وكان اهتمامهم أكثر شيء بالجوانب الثقافية والتربوية وغيرها، ورد عادية الكفار في الغزو الفكري والثقافي، وشرح الإسلام ومحاسنه وفلسفة الإسلام في المسائل كلها، وركزوا على مسائل اللي هي تهم هذا العصر وابتلي بها هذا العصر، لمسألة الحاكمية مثل مسألة هذه الأنظمة الحديثة والغزو الثقافي والفكري من الغرب وغيرها. فكانوا يعني جزاهم الله خيرا، لا سيما منهم سيد قطب طبعا، فكانوا هؤلاء أئمة في هذا الشأن يعني. أسأل الله عز وجل يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أمين. فالمقصود يعني الحمد لله من الله علينا نحن هذه الشريحة الموجودة الآن، إن نحن كنا من أتباع هؤلاء، تعلمنا منهم وقرينا كتاباتهم الحمد لله، وأخذنا يعني هذه العلوم وتعلمناها وانضممنا إلى هذه الطائفة المباركة، طائفة الصحوة الإسلامية وطائفة حملة الإسلام وحملت هم الإسلام في هذا العصر، الدعوة والجهاد. ومن الله علينا أيضا بالجهاد أكثر وأكثر يعني خصوصية. فيعني نحن حسنة من حسنات أولئك كلهم مجتمعين يعني، مقل ومستكثر يعني. لكن لاحظنا طبعا في هذا العمل كل الكبير الضخم اللي هو عمل لإعادة إحياء الأمة وإعادة أمجادها وإعادة عزتها وكرامتها وإعادة هيمنة وحاكمية وغلبة ظهور هيمنة الدين، هذه عملية كبيرة ضخمة جدا، أكبر ممكن عمل ممكن يمارسه إنسان في الأرض يعني. اللي هو أمة منهارة في غاية الانهيار في غاية الانحطاط، بتجي أنت أيها المجاهد وأيها الداعية وأيها طائفة المجاهدين والدعاة يعني، أيها الشباب الأطهار، بتجوا بتعاودوا تبنوها من جديد يعني. هذه مهمة صعبة جدا في غاية الوعورة والصعوبة، وفي غاية يعني الدقة، وفي غاية الخطورة، مسؤولية ضخمة وجسيمة جدا جدا يعني. لكن لما جينا الحمد لله من الله علينا بهذا، ورأينا كما رأى أيضا الجيل اللي قبلنا، رأينا كثير من الاختلافات في هذا الخضم الكبير يعني، رأينا كثير من الاختلافات. اختلافات في ماذا؟ معظمها في أساليب التغيير. زي ما قلنا الناس متفقة على أن الوضع واقع ما يرضي حد، لازم يتغير، لكن كيف نغيروه؟ ناس جاءت قالت والله التغيير بطلب العلم، طلب العلم والعلم والعلم والعلم والعلم، والناس إذا تعلمت وفقهت وكذا خلاص تصلح لنا، صح ولا؟ طلب العلم، فركزوا على العلم وطلعوا شعارات وطلعوا حاجات وعملوا أشياء، وعندهم جهود أيضا مشكورة في كلام، فهمت كيف كذا؟ وأشهرهم التيار السلفي اللي هو أخذوا شعار التصفية والتربية وغيرهم، شيخ الألباني مثلا النموذج المشهور مثلا، أوكي ماشي، وأيضا له جهوده أيضا من ضمن الناس اللي جهودهم مشكورة. وقبله طبعا جماعات كبيرة من العلماء يعني، أحمد شاكر في مصر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ورشيد رضا، وغيرهم من الجماعة اللي هم سبقوهم أيضا في مصر، وغيرهم كثيرون يعني، وفي الشام مجموعة، وجمال الدين القاسمي قبلهم وغيرهم. هؤلاء طبقة يعني اللي قبل المشايخ هذول الآخرين يعني. ثم جاءت الطبقة اللي بعد من الشيخ الألباني ومشايخ الجزيرة من هنا، ومشايخ آخرين في مصر وغيرها، متفرقون في أماكن كثيرة يعني. فهذا كله لهم جهودهم مشكورة، لكن نحن بننظر في أساليب التغيير ومناهج وطرائق التغيير اللي هي عرضت لهم. جاءوا هنا ناس مثلا في جماعة التبليغ، وتعرفون أنتم طريقتهم كيف، وعملوا جماعة وعملوا نقاط معينة وتأسيسات وكذا، وفكروا منهج وساروا عليه وقالوا هذا هو طريق التغيير يعني. جاءوا الإخوان المسلمين طبعا عندهم برنامجهم اللي هو منظومة متكاملة جدا يعني، ثقافيا وفكريا ومنهجيا وفقهيا وكذا، جماعة كبيرة من أكبر وأعرق الجماعات يعني. ولكن يعني لا شك أن في أخطاء أيضا كثيرة جدا فيها، وتراكمت هذه الأخطاء مع التاريخ، وللأسف يعني ما صلحت كثير من الأخطاء، فبدأ التراكم وبدأ الانهيارات يعني كذا، حتى وصلت إلى أحوال سيئة جدا يعني. وهي جماعة فيها الخير وفيها الشر، ولكن لا شك أن موقفها بالجملة موقف سيء جدا، والآن حالها يرثى له يعني. وجاءت جماعات بين ذلك كثيرة، تكلمنا عن جماعة توحيد الدين خان، والجماعة التعميريين هذوما، واللي ينظروا إلى قالوا إحنا طريق العودة إلى عزة الأمة وكرامتها وكذا، هي طريق طريقة نهتم بالعلم والعلوم والفنون والتكنولوجيا ونغلب الغرب ومش عارف ايش، ونحن العرب ونحن المسلمين ونحن كذا ونحن أصل هذه العلوم ونحن كلام فاضي كله يعني، فهمت؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني كيف جاءوا ناس وركزوا على التوحيد والعقائد ومش عارف ايش وكذا إلى آخره، الصوفية طبعا تركيزات أخرى على العبادة وعلى مش عارف ايش والتربية والتزكية وكذا، وفي ناس يعني بين وهكذا ياخذ من هنا وياخذ من هنا. وجاءت الطائفة المجاهدة، وجدت أيضا طوائف تجاهد من المدد الأولى يعني، ولكن كانت المدد الأولى كانت يعني إما أنها يعني زي مثلا المسلمون لما عز الدين قسام وجماعة لما قاتلوا اليهود والإنجليز في فلسطين مثلا، كان قتال عدو في البداية أو الاستعمار يعني، أو بعض الجماعات الأخرى اللي قاتلت الاستعمار مثلا في بلدان أخرى. ثم جاءت الـ يعني بعد ذلك الحرب الأفغانية، هي هذه الحاجة الواضحة يعني، النقاط الجهاد الواضحة في المدة الأخيرة في 50 و60 سنة وحتى 70 سنة و75 سنة مثلا الأخير، بل حتى في القرن الأخير كله يعني، جهاد الإخوان المسلمين اللي هو حركة إسلامية تجاهد يعني، وإلا قبلهم إحنا نبوش تكلموا على حركة مقاومة الاستعمار، عمر مختار وجماعة ومروان سويحل في ليبيا، وهناك في الجزائر عبد القادر الجزائري وبوعمامة وغيرهم من الناس الأخرين، وعبد الكريم الخطابي هناك وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم في العالم الإسلامي كثير، هذا صح ولا؟ هذه حركات مقاومة الاستعمار وجهاد الدفع يعني. بعد هذه الفترة وبعد ما جت مرحلة الدولة الحديثة العربية والإسلامية هذه، وجاءت مرحلة الاستقلال ومرحلة التحرير وغيرها، فبعدها كان نقاط الجهاد وين هي؟ كان جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين، جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين، حسن البنا كان موجود في حياة حسن البنا، جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين، وكانت هذه حركة إسلامية بالفعل، وكونت شبه جيش هكذا ميليشيات يعني مسلحة مجاهدين يعني، وبعثتهم في فلسطين وأبلوا بلاء حسنة، لكن طبعا نتيجة القصور الكبير اللي كان في الفكر وفي الفكر السياسي بالذات حصل عندهم يعني مساكين انتكاسة كبيرة يعني في العمل يعني، فهمت كيف؟ الخلل اللي صار باختصار هو أنهم يعني في الوقت اللي هم كانوا ماشيين ويجاهدوا الفلسطينيين قال لهم لا لازم أنتم ترجعوا الملك، طبعا ضغطوا الإنجليز على الملك، ملك فاروق ساعتها، ضغطوا الإنجليز على الملك والإنجليز والأمريكان وغيرهم مش عارف إيش والغرب يعني النصارى، ضغطوا على الملك قالوا له لازم تهديمه، لازم تطلعهم من الميدان يعني. فالملك أصدر أوامر أن هم أنتم يا حسن البنا وجماعتك وكذا قلهم يطلعوا من الميدان ويخشوا في الجيش، احنا هنقوم بالجهاد ونقوم بالواجب، قواتنا سنرسل قوات ومش عارف ايش وكذا. فهنا الخلل انهم كانوا مازال ما نضجوش للدرجه اللي هم مثلا يعرفوا ان هؤلاء طواغيت مجرمين لا خير فيهم ولا امل يعني، فصدقوهم وقالوا يعني املوا فيهم الخير وقالوا لعلهم وكذا، وهذه المره ان شاء الله هم جادين ويريدون الجهاد فندخل فيهم، يعني فك أروح بالجيش القوات الإخوان المسلمين تراجعت ودخلت على أساس إنه يتم تنظيمهم في الجيش أو يتم يعني بطريقة معينة ترتيب مع الجيش، فهم رجعوا وعمل عليهم الحملة الأولى المشهورة اللي هو قتلوا حسن البنا طبعا في 47 قبل 49، وعملوا له حملة كبيرة جدا جدا وشدوا كثير من قياداتهم كثير من شبابهم، كانت هذه الحملة الأولى يعني في أيام فاروق، فنتيجة عدم النضج طيبين وكويسين ويحملوا الهم الإسلامي والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية والعلم والدعوة الإسلامية وكذا، ولكن مازال في بدايات فانغلبوا يعني. ثم جاء الجهاد الأفغاني وكان هو نقطة تحول أساسية وكبيرة جدا جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، الجهاد الأفغاني، مدرسة الجهاد الأفغاني هنا. رجال الجهاد الأفغاني فكان برز فيه يعني أئمة في هذا الباب يعني، كان على رأسهم من يعني من العلماء وكذا الشيخ عبد الله عزام يعني رحمه الله، وقبله وبعده وفي أثنائه كان يعني كثير من الناس الصالحين يعني الأخيار الطيبين من الدعاة ومن القيادات وغيرهم، والحمد لله أبقى الله منهم جماعة وجمهرة كالشيخ أسامة وجماعة من المجاهدين اللي هم أخيار إن شاء الله أحسبهم الصالحين مستمرون على الطريق وهكذا يعني. تدرب الجهاد الأفغاني ممكن عشرات الآلاف يعني بدون مبالغة يعني بلا شك يعني، من الذين تدربوا عربا وعجما وعشرات الآلاف انتشروا في الأمة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بكل مكان، فنشروا الجهاد وتكونت مفاهيم جديدة، وتعرف الناس على مفاهيم الجهاد بدأت تنضج، وإحنا ما زلنا أيضا يعني الواحد يتفكر كيف جاء الجهاد في البداية يعني من حوالي 20 سنة مثلا، وكيف كانت يعني كثير من المفاهيم مازالت بسيطة، وكثير من الأشياء مازالت بسيطة، وكثير من الأشياء المسائل مش ناضجة مش محررة بعد وغيرها. ثم بعد 5 سنين ثم 10 سنين و15 سنة 20 سنة وصلت الحركة الإسلامية الآن نستطيع نقول أنها وصلت الجهادية يعني إلى مستوى من النضج. أنا شخصيا حسب تأملي واللي رأيته من تجارب يعني أعتبر أن النضج ممتاز جدا جيد على الجملة يعني الحركة الجهادية بصراحة تكونت عندها قناعات، وفي مسائل زمان كانت الناس محيرتهم الآن حركة جهادية يعني سيبتها ومشت فات خلاص مفروغة منها صارت، فهمت كيف؟ مسائل كثيرة جدا جدا يعني. المهم إن كانت الحركة الجهادية إذن من ضمن إيش؟ من ضمن الاتجاهات والفلسفات إذا صح التعبير، طبعا نستعمل في بعض الألفاظ أحيانا طبعا فيش مشاحة يعني، كان مقصود الأفكار والطريقة النظر في المشكلة وكيفية علاجها وغيرها، فكانت أيضا واحدة من الطرق والتي هي نراها بالجملة هي أقرب طريق وأحسن طريق يعني للتغيير تغيير هذه الأمة، وهي التي أسعد الطرق وأسعد المناهج بالدلائل من الكتاب والسنة، هي طريق اللي سلكته الحركة الجهادية وأقطابها وعلماءها ومشايخها وجماعاتها، والحمد لله رب العالمين جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم، هذه منا من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا يعني. هؤلاء الحمد لله طائفة هي إن شاء الله طائفة اللي هي مرجو لها أنها طائفة المنصورة، ومرجو لها إن شاء الله هي أنها المحقة اللي هي وفقت للصواب وفي هداها الله لما اختلف فيه الناس في هذا العصر من وسائل وأساليب التغيير يعني. لا نقول أن الحركة الجهادية مبرأة من نقص، ولا نقول أنها خلاص بلغت المستوى اللي هو خلاص يعني لا، لكن أنا قلت أنها نضجت وتعلمت والآن صارت عندها تروى من المعارف ومن العلوم ومن الخبرات ومن الأدبيات ومن المسائل المحررة ومن الفكر ومن المنهج يعني بشكل استقلالي، يعني صار عندها تروى جيدة جدا جدا جدا ممتازة يعني، صار عندها خبرة نفسية، صار عندها قيادات، صار عندها تاريخ، صار عندها يعني فهمت اعتبار في الأمة يعني، لا شك أنه ممتاز جدا تفضل، وأنها مهيئة بإذن الله أن تزداد في هذا السبيل وتمشي أكثر وأكثر، ومازال بفضل الله نرى يعني نعمة الله عليها ومنتها عليها بالازدياد كل يوم تزداد يعني، ومازال ما بلغتش أقصاها ومداها يعني، ولكن هي ماشية إن شاء الله يعني في خط جيد يعني، وهناك الأخطاء وتوجد انتكاسات وانكسارات هنا وهناك، لكن في الجملة حركة الجهادية هي الحركة الموفقة، وهو منهجها في الجملة هو الذي نؤمن به هو أسلوب التغيير، وهو الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طبعا مع الجهاد، والجمع مع هذا كله العلم، فهم كيف التمسك بالعلم وتعظيم العلم وتعظيم أهله والحرص عليه وحرص على طلبه والتمسك بالشريعة وصولا وفروعا، فهم كيف وعلى منهج صافي وعقيدة جيدة وكذا، هذا هو يعني هذه هؤلاء هم الذين وفقوا يعني. أما المناهج الأخرى فالكلام عليها طبعا ومعرفة ما يقولون وما عندهم من مسائل ثم نقدها وغيرها يطول جدا جدا، ولكن أنا أردت أن أختصر وأعطيكم فكرة هكذا حتى تكون عندكم زي الفهرسة في أذهانكم يعني كيف الإنسان يتناول هذه المسائل، لكن لابد أن نذكر دائما بأصول معينة يعني. أول حاجة إن هذه وسائل التغيير وأساليب التغيير هي مسائل شرعية، مسائل إيش؟ مسائل شرعية لابد أن ينظر فيها على مقتضى الدليل من الكتاب والسنة لا بمجرد العقل بس، لأن في ناس جاءوا وقالوا كيف طيب نخشوا البرلمانات المشاركة السياسية، جي محفوظ أن احنا أحمد من إخوان المسلمين ضربنا الجزائر وقال يعني رفع شعار المشاركة للمغالبة، المشاركة للمغالبة وبدوا يحطوا في شعارات وقال لازم نشارك ولا نترك المجال للوطنيين والعلمانيين ومش عارف ايش وكذا، لابد ان نشارك ولا سبيل لنا الا ان نشارك حتى يعني نقلل من الشر وكذا، هذا كله كلام فلسفات، لكن نحن نقول الشرع ماذا يقول لنا، الشرع ماذا يقول لنا، الواقع ايش هو، طيب حكم الشرع فيه ايش، الواقع كما ترون يعني كفار مسيطرين والمرتدون مسيطرون على معظم بلادنا ان لم يكن كلها، المرتدون حكومات مرتدة، ايش الواجب شرعا في هذا الواقع، ماذا فرض الله علينا تجاهه، فرض الله علينا أن نجاهده، هذا بالإجماع ما فيش واجب علينا جهاد هؤلاء، ليجب علينا نجاهده، قال لا والله ما نقدرش نجاهد، طيب ما تقدرش تجاهد أنت عاجزين ومش قادرين وما عندناش قدرة ولا طاقة ولا نستطيع يعني، عدو سيضربنا ويغلبنا ويستأصلنا وننتهي وما ما في شيء، طيب وما لإيش عجزنا ماذا نفعل، ننتقل إلى أعداد العدة. الشريعة دلت على هذا، الأدلة الشرعية دلت على هذا، وبسط هذا الكلام طبعا أنتم تعرفونه إن شاء الله، يعني وبسطه يطول ولكنه هكذا باختصار وببساطة، إن الشريعة دلت الآن على أن الواجب علينا في حق هذا الوضع المزري اللي هو سيطرة الكفار والمرتدين على على على بلداننا وعلى شعوبنا وعلى دولنا ومقدراتنا، الواجب علينا شرعا أن نجاهدهم. فإن قيل لا نستطيع وعجزنا، فيقال العاجز ينتقل إلى إعداد العدة، وفي الأثناء وهو يعد العدة يعد نفسه ويعلم الأمة ويحرض الأمة ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن جهاده ما يقدرش حتى يصل إلى مرحلة إن هو يقول، يعني جمهرة أهل الحل والعقد والعلماء مثلا أو أهل الخبرة وأهل القيادات السياسية مثلا أو الدعوية وغيرهم، قيادات الناس وأعيانهم الموثوقين الأمناء، يقول والله نحن الآن نقدر نجاهد، والله إحنا الآن يعني وصلنا إلى مرحلة نستطيع الجهاد، نستطيع نعلن الجهاد، فحينئذ يجب عليهم الجهاد. فهمت يا حنظلة كيف؟ هو هذا الذي دلت عليه الشريعة. أما جيني واحد يقول لي مثلا إخوان المسلمين وبعض الجماعات هنا في باكستان، جماعات زي ما جماعة قاضي حسين، هؤلاء امتداد الجماعة الإسلامية تاع المودودي نفسهم وغيرهم غيرهم جماعات أخرى إسلامية، والله في كل مكان في الأردن امشي، وفي عندكم في في في الخليج، وفي هنا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي مش عارف ايش وفي كذا والآخر، في كل مكان الناس سلفيين وإخوان مسلمين وغيرهم ومستقلين رأوا أن سبيل التغيير هو الدخول في البرلمانات هذه، واستغلال الفرصة واستغلال الهامش المتاح ومش عارف ايش كذا، والتحرك في في الهامش والعبارات هذه والكلام هذا كلام فاضي كله. نحن نقول أن هذا لا يجوز، لا يجوز كله، لا يجوز، بل ممكن حتى يكون في بعض الصور والعياذ بالله كفر. فهمت كيف؟ أما نعم، أما الواجب فهو الواجب شرعا أن نجاهد هؤلاء. لا تستطيع جهادهم، طيب أعد للجهاد، لأن إعداد للإعداد العدة حتى حتى تستطيع تجاهد واجب بنفسي، لأن الجهاد واجب، الإعداد واجب استقلالا وواجب بالتبعية، لأنه لا يتم الواجب اللي هو الجهاد إلا به. فهمت ولا؟ فنحن عندنا الدليل وأسعد الناس بالدليل، والمسألة بسيطة جدا، ما يحتاج كلام كثير. الشيخ الألباني والجماعة مثلا السلفيين هؤلاء وامثالهم وامتداداتهم والمدخلية الآن وغيرهم طبعا غلوا في جانب آخر، جانب العلم وطلب العلم والمش عارف ايش والتصفية والتربية وكذا. طيب والجهاد؟ قال احنا ما نقدرش نجهاد. طيب تعدون العدة، تركوا إعداد العدة، تركوا إعداد العدة وقالوا لا احنا ما فيش إعداد عدة ولا حاجة، وبدأوا يتفلسفوا وقالوا احنا إذا أعددنا العدة العدو ممكن يغلبنا ممكن. طيب هاي فتحت ساحة أفغانستان، طلعوا الشباب، يلا طلعوا الشباب، خليهم بالمئات وبالآلاف، خليهم يتدرب، خلي الأمة تتدرب وترجع، واللي رجع رجع واللي مرجعش مرجعش، المهم الأمة تتدرب وتتعلم، ولابد يكون في شهداء، ولابد يكون في قتلى، ولابد يكون في جراح، ولابد يكون في قراح. أتظنون أنكم تخرجون من هذا الانحطاط العظيم اللي أنتم فيه بدون جراح؟ وين عقولكم؟ الأمة تظن أنها تخرج من هذا الانحطاط، هذا الوضع المنحط جدا جدا جدا، تخرج وهي في عافية وسلامة؟ عملية جراحية لابد، وعملية قيصرية، ولابد من عمليات يعني خطيرة جدا جدا، ولابد أن يجرح الإنسان، لابد أن تدفع الضريبة، تدفعها الأجيال الموجودة هذه، ضريبة هذا الانحطاط والبعد عن الدين وترك الدين يعني. فنحن إذن يعني هذه القصة، الناس حاولت تخرج بتكييفات معينة للواقع وباقتراحات معينة للحلول وللتغيير، لكن كثير منهم ما وفق، ومنهم الذي وفق توفيقا جزئيا يعني. فهمت كيف؟ وعلى كل حال نحن مع هذا كله، نحن والله فيما رأيت يعني فيما رأيت أن حركة الجهادية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من نضجها الذي وصلت إليه، أن هي أرحم الناس بالناس بفضل الله سبحانه وتعالى. الحركة الجهادية وصلت إلى مرحلة زي ما قلنا من النضج، إن هي رحيمة بالحركات الأخرى. والله نحن التبليغ ما عندنا معهم مشكلة، عندنا مشكلة مع التبليغ. هل رأيتمونا نحن دايرين راسنا وراسهم وقاعدين ندق فيهم كل يوم؟ عمرنا تكلمنا عليهم؟ تريد تدعو إلى الله، ادعو، الله يسهل أمرك، بس خلونا، بس غير خطونا، غير خلونا، أنتم مشتغلين بالدعوة، طيب أدنا لكم، حتى لو كان عندنا حق يعني، حتى لو كان عندنا نحن مسؤولية، أدني لكم، يلا روحوا ادعوا إلى الله، بس غير ما تضروناش، بس إحنا اللي نطلبوها منكم حاجة واحدة، لا توقفوا قدامنا، بس لا تضرونا. هذا بيقول لي تاع اسكندرية ونتاع القاهرة ونتاع فيش وسلفية ونتاع حلب ونتاع مش عارف ايش ونتاع الأردن ونتاع الزرقاء ونتاع كذا ونتاع هنا ونتاع المدينة ونتاع هاي السلفيات هذه المختلفة، قال احنا مهتمين بالعلم والتصفية والتربية وتصفية الكتب والمناهج العلمية والثقافة الإسلامية وغيرها من الدخيل ومن الحديث الضعيفة والموضوع ومش عارف ايش خرافات وخزعبلات الصوفية والانحراف الفكري والعقدي وكذا، ثم تربية الناس على هذا الشيء المصفى وهذه المناهج المصفى والكتب المصفى، ولا بد تكون عندنا كتب المكتبة الإسلامية، لا بد من إعادة صياغة وبناء المكتبة الإسلامية، ولا بد تكون في كل المجالات يعني التربوية والعلمية والفقهية ومش عارف ايش وكذا كتب جديدة محققة ومخرجة ومش عارف ايش، ولازم الاهتمام بعلم الحديث وغيره والسند والرواية. يقول شيء ممتاز جدا، هذا عمل صالح، افعل وروح، بس ما تضروناش، رجاء لا تضرونا، بس يوم توقفوا قدامنا وتضرونا يا ويلكم، هي هذه مشكلة. فنحن هم متطاحنون، ربما كثير منهم تجد التطاحن بينهم، احنا والله ما ندور عليهم، احنا ماش قاعدين ندور عليهم، وهذا اللي قلت لكم من النضج اللي وصلت اليه الحركة الجهادية. الحركة الجهادية ماشية في خطها، انفض على رسلك ولا تلتفت، هذا عنوانها، ماشية وماضية ونافدة ولا تلتفت. انما المشكلة ان هم نفسهم يتسلطوا علينا وضروا فينا، بعضهم يعني بين الفينة والاخر، فيتسلط هذا عليك من هنا ويتسلط عليك هذا من هنا، وهذا يقف مع الطاغوت ضدك، وهذا واقف مع الأمريكان ضدك، وهذا وهكذا. يوم ما يوقفوا ضدنا ويضرونا احنا نعرف كيف نتصرف، احنا نعرف كيف نتصرف، احنا عندنا فقهنا وعندنا علمنا وعندنا معارفنا بفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني ماشي يعني معتمدين عليكم كثيرا، سائرون على على على على طريقة علمائنا، نأخذ من معينهم ومن فهم كيف مصادر هذا الدين، نفهمها على طريقتهم وننضبط بأصولهم وماشينا الحمد لله على طريقة سلفنا، وعندنا ونعرف كيف نتصرف معكم. لكن أنا مثلا علي الحلبي والله اسمه علي عبد الحميد وش اسمه قاعد في الزرقاء والله وين في الأردن، أنا اش دارني هو قاعد يألف في الكتب هناك نعيم الجنة ومش عارف ايش وجحيم النار ومش عارف. وألف الرسائل، قاعد يتاجر ويكتب ويألف، أي واحد يستطيع يألف يعني فهم كيف، ألف كتب ويبيع ويشري كدام أو بزنس ومعامل لقصر في الرصيفة. فأنا يعني إيش مشكلتي معه؟ لأن لازم نطلع أنا ويطلع أبو يحيى في السحاب ويدير درس على عمركم شفتونا إحنا مهتمين بهذا أبدا، ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. فالحركة الجهادية بفضل من الله، والله عمر الشيخ ذكر ولا الدكتور أيمن ذكر ولا حد ذكر، ها والله ألفنا الكتب فيهم ولا درنا راسنا وراسهم، ها أبدا. ما إحنا يعني خلاص، أنتم نحن لا مانع عندنا من التخصص. قال والله أنا متخصص، شيخ بكر أبو زيد الله يرحمه راجل طيب وكذا، تعال شيخ أبو بكر للجهاد وكذا، قال احنا متخصصين في العلم وإحنا إن شاء الله ننفع الأمة في العلم وعندنا دور كبير وسادين تغر. طيب ماشي الحال، احنا ما عندناش مشكلة، الله الله يعينكم إن شاء الله ووفقكم، احنا أيضا نستفيد منكم صح ولا، وربما رب إنسان فتح عليه في العلم ولم يفتح عليه في غيره، ورب إنسان فتح عليه في العبادة، ورب ورب ورب ورب، قلنا صحيح كلام صحيح ماشي الحال جيد، أنتم استمر ما ضرناش صح ولا لا. لكن جاي قدامنا مثلا الشيخ مش عارف شنو اسمه، احنا لازم نضطر نتكلم، جاي قدامنا لأنه واقف قدامنا ويوسف فيه هنا، لا ما نقبلش، وسيعني سنعرف كيف نرد ونعرف كيف نتصرف معك شوي بشوي، فهمت كيف؟ فنحن احنا تخصص، والله لو انسان قال انا متخصص، انا الله يعينكم ان شاء الله ووفقكم، وانتم ان شاء الله ايضا على عمل صالح، وانا ايضا على تغر وعلى عمل صالح، قلنا خلاص مش مشكله، والله احنا نحاول نقنعه، مثلا اقناع، تبدا عمليه اقناع، بس عمليه اقناع، ولكن يبقى حبيبنا ويبقى ولينا، وما بيننا وبينه الا المحبه والاخاء والموده صح ولا لا، والدعاء يعني فهمت كيف. لكن المشكله ان كثير من هؤلاء ايضا مع الزمن ومع الأحداث ومع المحن والمحكات والفتن تلقاهم قدامك صادق. سلمان العودة يدور يدور يدور يدور في النهاية ويجي يقف قدامك أنت صح ولا، لأن صيورة في الأخير يعني غايته لابد في النهاية أنه يقف مع الطاغوت ضدك، لابد هذا الطريق يوصل إلى هذا، نحن نعرف هذا، هذا الطريق اللي هو سالكة موصل إلى الكون مع الطاغوت ضد الحركة الجهادية، الحركة الجهادية، لأن هم الحركة الجهادية هي العدو رقم واحد يعني، والعدو الأساسي والرئيسي، وممكن تكون حتى العدو الوحيد مرات في بعض الصور يعني للطواغيت هؤلاء صح ولا لا. عندناش مشكلة مع أخوان المسلمين، بسيطة حاجة بسيطة، ولا مع سرورية وسلفية ومش عارف ايش وكذا وآخر، ولا تبليغ ولا صوفية، ما عندناش مشكلة معهم صح ولا لا. سلفية الإسكندرية والقاهرة وكذا قاعدين يعني مكرمين معززين، الطاغوت يضايقهم شوية هيك وهكذا وكذا وكذا وكذا، ومعظمها يعني فهمت كيف، نوع من التخويف أو نوع من كذا والتحجيم لهم غير مراقبة وهكذا، ولكن خليهم في النهاية ما يقدرش يقضي عليهم، هم آلاف قاعدين الناس مش شايف في مصلحته أنه مثلا يعمل عليهم حملة والله كذا، يعني ما فيها جدوى يعني، فقاعد مخليهم خلاص، وهم قاعدين شغالين دعوة ودروس ومش عارف ايش مواقع انترنت وكذا والاخر ودروس وغيره وتليفونات فهم في ميكروفونات. طيب وبعدين العدو الوحيد للطواغيت هو الحركة الجهادية، يوم ما يكون في جهاد في مصر هؤلاء سيكونوا في مفترق طريق وعلى محك خطير جدا جدا، عندما يكون في جهاد في مصر اما ان هم يكونوا مع المجاهدين خلاص حيكونوا مجاهدين ويكونوا مطاردين ومشردين وهكذا، وإما يكونوا مع الطواغيت، وإما يحاولوا إحسانا وتوفيقا فيبدو يدوروا في طريق ثالث ويحاولوا يقولوا إحنا لا مستقلين لسنا مع هذا ولسنا مع هذا، وهذا حصل في الجزائر، أمثالهم في الجزائر هكذا، السلفيين في الجزائر، سلفيين هدم المداخل في الجزائر يعني أيام الجهاد اللي هو أيام كان الجهاد في عزته وكذا في أواسط التسعينيات هكذا، حاولوا ياخذوا مسلك بروحهم يعني. بعدين لما هذا في البداية لما كانت الجهاد في عزته هي 93 94 95، بعدين لما ضعف الجهاد وحصلت الانكسار في الجهاد والفتن وكذا مشوا كلهم على الدولة، فكان في البداية هو ايش يعني عملية خوف يعني، مازال موازين القوة مش معروفة واللي من صالح من مايلة، فهم حاسبينها كده يعني، فقاعدين بروحهم الدولة تضغط عليهم على اساس ايش، على اساس انهم يكونوا معاها ضد المجاهدين أو تضرب به المجاهدين، فهم يقولوا لا ويتمنعون وكذا، وإحنا ما دخلناش وإحنا ما دخلناش بهذه الأشياء وغيرها، إحنا بروحنا وإحنا، وبعضهم طلع وتكلم في تلفزيون أو غير تلفزيون أو في صحافة أو تكلموا على المنابر وغيرهم في أماكنهم، وحصل بينهم بين المجاهدين شوية، المجاهدين قتلوا منهم حتى بعضهم وهكذا، لكن الأكترية كانت الأكترية منهم كانت تحاول تأخذ موقف بروحها مستقل، وما زالت موازين القوة زي ما هم خايفين المجاهدين ينتصروا، في نفس الوقت خايفين المجاهدين ينكسروا والحكومة أيضا يعني تنتصر وتسيطر، فلو أخذوا موقف هنا والله هنا مش عارفين هم كيف تكون نتيجتها، فقاعدين واخذين موقف. لما ضعفوا المجاهدين بدأوا إيش بشكل شبه علني مع الحكومة يعني، فهذا كله ما ينفعش، هذا كله إيش ما ينفعش، اللي ينفع هو أن تكون ملتزما بالحق، والحق الذي رأيناه في كتاب والسنة هو منهج إيش الجهاد في سبيل الله. الجهاد ليس معناه ترك العلم، نطلب العلم ونحرص على العلم ونعظمه ونعظم أهله وفهمت كيف ويعني بحسب قدرتنا وإمكانياتنا يعني، بفضل الله سبحانه وتعالى حركة الجهادية منتشر فيها العلم يعني وطلبة العلم على قلتهم، لكن يبارك الله سبحانه وتعالى وهم مستفيدون من العلماء حتى القاعدين، صح ولا القاعدون هؤلاء كثير منهم معذورون يعني عندهم عذر يعني، إما شيباني كبير ما يقدرش يعني يسافر ولا جاهد ولا خلاص يعني، وإما مثلا حتى بعض الناس الآخرين اللي تكلمنا عليهم في بعض المرات عندهم تأويل ومتأولون، فإحنا نعرف أنهم إن شاء الله ناس صالحين وكويسين، ولكن إيش يعني له تأويل معين وغيره قد يكون مخطئا في نفس الأمر، لكن هو يعني معذور بالاجتهاده يعني وهكذا. فالحركة الإسلامية مستفيدة من الجميع عربا وعجما وفي كل مكان، وحريصة على العلم ولا تعمل شيء إلا بشريعة يعني، فهمت كيف؟ والحركة الجهادية داعية إلى الله، لا تهمل الدعوة، الحركة الجهادية لا تهمل العمل السياسي، الحركة الجهادية لا تهمل الفكر ولا الثقافة ولا غيرها، الحركة الجهادية هي أجمع الجماعات أجمعها للفضائل وللخير يعني والاهتمامات الصالحة، فهذا الذي يعني يعني نراه هو الخير وهو الصواب وهو هو الأسعد بالدليل والأقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى يعني. أما المناهج الأخرى فطبعا النقد زي ما قلنا فيها يعني يطول يعني الكلام عليه يعني ورد بعض الأفكار وهكذا، لكن أنا أحببت أعطي فكرة هكذا وتكون مدخل لكم إذا كان بعض المناقشات أو بعض الـ الأفكار مثلا اللي ممكن تطرحوها للمناقشة، ولابد أنتم لاحظتم أن زي ما قلت لكم أنا في البداية أن الناس متفقون على تقريبا توصيف الواقع، مع أن أيضا حتى توصيف الواقع يعني في يقع فيه الخطأ شوي يعني، لكن هم اتفقوا على أن الحال مش مرضي يعني ما يرضي حد ولا بد من تغييره، لكن حتى التوصيف كيف مش مرضي يعني ليش وشنو الأسباب تلقى فيه خلافات شوي في التوصيف، خلاف في التوصيف الحالة زي مريض مثلا عنده مرض مش معروف كيف ويمشي الأطباء، هذا يقول له لا الكلية، واحد يقول له لا البنكرياس من هنا، واحد يقول له احتمال التهاب في مش عارف ايش في القولون، واحد يقول له مش عارف ايش، ويبدأ كل واحد يشخص من حسام كيف سببها انك انت كذا وسبب الأسبابها، يبدأ كل واحد يقول فيها. هم هذه اللي الحاصل يعني تقريبا هكذا يعني الحاصل. فاحنا مثلا لو انا سألتكم الآن سؤال، خلينا نسأل سؤال ونجاوب عليها كذا بس حاولوا تكون بسرعة يعني، ايش هو سبب هذا الانحطاط في الامه وهذه الحاله المزريه والرديه اللي فيها الامه الان؟ كل واحد يحاول يذكر لي السبب في ذلك يعني بعباره يصوغها. مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبعتم به يعني تركتم الجهاد، ترك الجهاد يعني البعد عن الدين الصحيح، البعد عن الدين، ترك الجهاد، تسلط الطواغيت على المسلمين. تسلط الطواغيت هذا عامل خارج، هم تسلطوا لكن نحن ايش السبب من جهتنا؟ ترك الجهاد، لكن ترك الجهاد والبعد عن شرع الله كله، حب الدنيا وكرهيه الدنيا، ترك الدنيا والدين، ترك الدنيا على الاخره، ترك الدين، ترك الدنيا. تقريبا كلها الاجابات صحيحه طبعا بلا شك يعني، ولكن المقصود يعني انه ترك الجهاد هو جزء من ترك الدين، فالبعد عن الدين اصلا ومنه خاصه الجهاد وترك الجهاد. وليش ترك الجهاد؟ حب الدنيا وكراهيه الموت. الناس يعني انغمسوا في الدنيا انغماسا يعني ما بعده غماس. اطلع بالله عليك في اي عاصمه من عواصم، والله كنت في طرابلس زمان ونكون هكذا فوق في العماره الفوق وشوف شوف الملايين هكذا اللي تمشي سيارات تو تو تو، والدنيا والشوارع الكبيره هذه مليانه. شوف القاهره مثلا لو طلعت هكذا على العماره حاجه في الصبح الساعه 9 وشوف الناس هذيم الملايين هذيم اللي تمشي وين ماشيين؟ شين يدوروا؟ لقمه العيش يا بيه، صح ولا؟ صلاه الفجر بس. هل وجدتهم في المساجد؟ طبعا ما فيش حد الا القليل جدا. المسجد الكبير تلقاه كبير هاك يسع قديش، تلقى فيه صف واحد قدام هناك شويه شابين يعني. الناس بعد عن الدين، ترك للدين بالكامل يقابله طبعا لابد، ها طبيعه الانسان هو يترك الدين لو لابد يعمل شيء حاره وهمه. فانغماس نهائي كامل في الدنيا يعني في الدنيا، استغرقتهم الدنيا خلاص، استولت عليهم اخذتهم الدنيا اكلتهم اكلا يعني، فتركوا الدين. ترك الدين والبعد عن الدين هذا سبب في موجة كبيرة جدا جدا جدا جدا من الفساد على جميع المستويات، فساد على مستوى العقائد والتوحيد والاعتقادات يعني والتصورات والمفاهيم، على المستوى الثقافي، على المستوى الأخلاقي. أخلاقي هذا من أشره يعني، ما يتعلق يعني بمشكلة يعني إيش الشباب والبنات والنساء والآن التلفزيون والغيره ومش عارف إيش ومش عارف أشياء لا تتصور يعني، ممكن يعني لو قيلت الإنسان في قديم الزمان لا لا لا لا لا لا لما أمكن أن يتصور هذا أو يعني يخطر بباله أصلا ولا كذبه يعني، هذا شيء من السحر يعني. فوصلت الأمة إلى أحوال من حالة من الانحطاط، حالة شديدة جدا جدا جدا يعني. هذا الانحطاط إذن تستطيع تقول هو البعد عن الدين والانغماس في الدنيا وترك الجهاد من أساسيات اللي هي البعد عن الدين، ترك الجهاد. وحتى قبل ما يحصل البعد الكبير هذا لعل ترك الجهاد هو من بدايات الفساد، ولهذا اللي يقول السبب هو ترك الجهاد صحيح أيضا جوابه بقوة يعني، لأن حتى قبل الانحطاط الكبير وقبل الفساد الكبير وقبل البعد الكبير عن الدين كان البدايات أن الأمة تركت الجهاد من زمان، وإلا لو كان الجهاد مستمرا ما تركوه في وقت من الأوقات لما سيطر عليهم العدو ولما دخلت يبقى الدين وتبقى قوة الجماعة وقوة الأمة وتماسكها وصدها للعدو، وما استطاع العدو أن يغزوهم، غزو الثقافي هذا والفكري والأخلاقي وغيره، وغزو المناهج ومناهج التعليم صانحها العدو، مناهج الثقافة صانحها العدو، مناهج طبعا من ضمن وسائل الثقافة طبعا الإعلام هذا وغيره كلها بصناعة العدو بإشراف العدو. فهذا هو توصيف حال الأمة يعني، يعني معظم الناس طبعا متفقون على هذا، ولكن إيش الخلاف الأكثر يعني في كيف نعالج هذا، كيف نعود بالأمة إلى حالتها الصحيحة. في شيء من المناقشة عندكم أو شيء تفضلوا؟ بالنسبة لي الآن إن شاء الله يكون مكر جديد، الله وقع بمن يعني أراد يعني شيء والله أعلم هذا يجي في الأفق. الآن الحركة اللي حملت في الصومال ستجعل كثير من الأنظمة العلمانية تخاف من الإخوان الذين، لأن الآن هم كل واحد يسابق لأمريكا، من يرضي أمريكا لكي تضع على السلطة. الحكام أعطوا كل شيء لأمريكا، كل حكامنا أعطوا مثل مصر ليبيا الجزائر الجزيرة كل أعطوا كل شيء، ثم أمريكا الآن ما ترضى، لم ترضى الآن لأنها رأت الواقع، هذه مستهلك وما عندهم واقعية، هم باعوا شعبهم طبعا لمرضاة أمريكا، فالآن ترميهم أمريكا. كذلك الأخوان والله أعلم حتى هم، لأني رأيتهم أنا في برا كيف الآن يلمزون للأنظمة، أرانا نحن البديل لكم عنكم عن اسمه لكم يعني. فالآن سيحدث مكر والله شديد بعضهم ببعض، والله أعلم هذا كذا بين الإخوان مستقبل هكي يعني. ها؟ بين الإخوان وبين السلطات في الدول أكيد هذه الشيء، خاصة في مصر وليبيا حيحدث هذا يعني قريب. ما أعرف سيطرين في اليمن، يعني سيطرة كبيرة أظن يختلف هذا من حالة إلى حالة يعني، لكن هو ما دام الحركة الجهادية موجودة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبقيها قوية ويزيدها بركة، ما دام الحركة الجهادية موجودة فالعدو هذه السلطات المرتدة والكافرة سيظل العدو يعني زي ما تقول يعني محتفظ بالإخوان المسلمين من شيء تقول، أو على الأقل يعني ما يفتحش معهم جبهة أو ما يعملش معهم مشكلة حتى يحاول إيش يأكل التور الأبيض قبل، ويستخدمهم هم أيضا مع أهلي ضرب التور الأبيض هذا. لا أحكي لك الأنظمة أنا. غالبا هكذا عقلية الطواغيت هكذا الأنظمة نامية. لا الأنظمة ما عادش عندها أصلاً، ما عندها خيار، الأنظمة أصبحت هددها هي ليس عندها الآن تملك شيء، هي الأنظمة ترى أن سيدها الذي تسمى من القوة هو الذي الآن يرى إبدالها بهذه لأنها استهلكت. وخير مثال طبعا لو رأيت أنت الانتخابات قبل سنتين في مصر وكيف حدث فيها وكيف اكتسحوا كثير، يعني تقصد استنساخ تجربة الصومال هذه شريف أحمد وهكذا، ها؟ ممكن تمشي لأماكن أخرى يعني. هذه يا شيخ انظرني الله أعلم 100% صح. ها؟ حتى الآن في أفغانستان ممكن يعملون هذا، وفي باكستان ممكن يعملوا هذا، مش مستبعد يعني يعملون تغييرات كبيرة الأمريكان يعني يعملوها في مصر مثلا، ينجحوا الإخوان المسلمين في مصر ويضغطوا على الحكومة، طبعا قادرين يضغطوا يعني يضغطوا على الحكومة ضغط شديد جدا جدا ويخلوا انتخابات وحرة مش عارف ايش ويفوز الإخوان. نعم بعدين تبدأ أنت الإخوان هم اللي يبدوا يأدبوك بعدها. لا خلاص ليش، لكن إن شاء الله ما شبت الحركة هذه على الطوق خلاص مثل ما قاعد فاتهم التيار خلاص خرجت من أيديهم خلاص. أنت ما ترى هذا شيء؟ لا أراه 100% أراه جدا لا هذا المعنى أنا لا شك يعني. أنا كنت فهمت إنك أنت تقصد في الأول ما فهمتكش، ظنيتك تقصد إن يعني العلاقة بين الإخوان والسلطة ماشية إلى تغير معين. لا أنت تقصد العلاقة بين الإخوان والأمريكان أصلا يعني. نعم نعم ماشي لا صحيح. أنت تعلم إن القذافي طبعا حكم على اثنين بالإعدام من الإخوان، وبعد وجابوا طبعا القرضاوي مشي لليبيا انت سمعت بيه، وقصدا سووه لمصراته لزليته، وتكلم كلمه منين؟ من عبد السلام الاصمعي. يعني مكان الشرك في ليبيا مكان يطوفوا فيه الناس والقبور، واحد زي طنطاوي هيك احمد البدوي في طنطا وكذا اللي يعرف شو اللي شايف مصر و... في واحد في ليبيا نفس قريب منه هكذا عبد السلام الاصمعي سيدي عبد السلام عدوي هذا بدوي العدوي بدوي هل في أمل في رجوع بعض هذه الجماعات كقيادة وجماعة كل يعني ليس أفراد يخرجون منها، هل في أمل في رجوعهم للحق وانضمامهم للمجاهدين، أو هل في بوادر مثلا بدرت منهم بالتواصل مع قادة الجماعة الجهادية؟ ما أعرف الله يعني اتصالات أو شيء أو بوادر مثلا إنهم يغيروا طريقتهم أو شيء، ما في جماعات كثيرة مشهورة مثل وجدت جماعة التبليغ الإخوان المسلمين بعض الجماعات السلفية هكذا أو جماعات البرلمانية وغيرها، ما رأينا يعني. لا على مستوى أفراد بس، أما كانت جماعة هكذا تترك يعني هذا الطريق وهذا اللي مشت فيه مدة هذا في العادة صعب يعني، العادة صعب يعني. لكن التبليغ أقرب إليكم يا شيخ. التبليغ، التبليغ يعني مسالمين يعني، وميزتهم أنهم مسالمون يعني. ها؟ مسالمون مع الكل. مسالمون ما ناس طيبين خلاص. والله حتى مضافاتهم كثير يا شيخ يعني تستعمل. إحنا نستفيد منهم يستفيدون منا، ويجوا يدعو فينا هنا للتبليغ. قلت تعال تخرج معنا في سبيل الله. لكن شيخ قاعدين نسوي. ما أدري والله. مرة اثنين جاءوا عند أمي في الجنكيل، جاءوا يستدعون للتبليغ فقلب الدعوة عليهم يعني. وهذا أحسن سلوك معهم يعني، خليه يتكلم يتكلم يتكلم ويقول له طيب أنا أنت أسمع مني أيضا وأعطيك. يقول له تعال تطلع معي، أنت وين، أنت وين أنت من الجهاد؟ يقول له الجهاد قائم من أبجم. يقول تعال أنت مش تريد الدعوة فلا تعال تعال الجهاد. والأفغان دخلوا في اجتماعهم ويتكلم لي. احنا خارجين 20 سنة، انتم تخرجون 4 شهور 5 شهور، احنا خارجين 20 سنة. تفضل في شيء ثاني. تفضل الشيخ. بس الان يعني كثير من العلماء مثلا طلبة العلم يعني لما تقول له الجهاد يقول احنا عاجزين، نقول له الاعداد يقول الامه جاهله لابد انه تعلمها قبل ان تعدها يعني. هذا منهج يعني، حتى يعني في علماء من الجزيره طبعا كلام مش صحيح يعني. الأمة جاهلة بهذا الشكل، قديش بتعلم واحد انت يعني؟ الأمة فيها يعني فيها من العلماء وفيها من المشايخ ومطالبة العلم والمسار المدارس العلمية والدينية وغيرها، فيها قدر كافي يعني. اخرج الله جاهد انت يا شيخ. الى متى تتركون الجهاد الواجب عليكم؟ واجب معلق في اعناقكم، انما عذرناكم بالعجز في فتره ما، لكن وين قديش مستمر العجز هذا؟ لا غير صحيح، انا غير مسلمين به، غير مسلمين، لا نسلم به هذا، احنا عندنا مردود هذا الكلام. مشيت الحرم وصاحب هذا الكلام هو هو يعني لو اقتصر على هذا وقال انا هذا الذي اراه وهذا الذي اداه الي اجتهادي وقعد معنا كويس، احنا ما عندناش مشكله معك على اجتهادك كمان شرك. المشكله بعدين شوف انت صف الحوالي يقول في هذا الكلام، شوفه وين مشى في النهاية، يقول أن يكون مع الطاغوت ضد الفئة المجاهدة، صح ولا لا؟ هي هذه المشكلة. أنا ما عنديش مشكلة أن يجيني سلمان ولا صفر ولا بن باز ولا بن عتيمين يقول لي والله أنا أرى أن الأمة ما تستطيع تجاهد الآن، مازالت الأمة مازالت ضعيفة، وأرى أن نحن كطائفة العلماء نشتغل بالدعوة والتعليم وكذا وكذا وكذا، هذا الذي أراه يعني وراه هو الصواب يعني العمل الآن. هذا أمر بسيط، مسألة اجتهاد في النهاية. نقول له خلاص انت نحاول ممكن نقنعه ونجاد، لكن نقول له لا افضل من هذا، والامه الان استعدت وفيها جمهره لا باس بها من الشباب ومن الرجال مستعدين للجهاد، بس يحتاج الى قيادات تحركها والعلماء، وانتم المفروض تطلعوا وتقود الامه وكذا، وهذا جهاد واجب، انما يعني العجز، والعجز يقدر بقدره، عذر لانه يقدر بقدره وكذا، لا تتوسعوا في، لان هذا بعد ذلك يدخلكم التخاذل ويدخلكم فهم كيف، والنفوس حتى هي نفسها تتعلم على الذل وهكذا. ايضا في نقود كثيره من زوايا اخرى، ايضا نقول له انت قديش تبني، انت تبني شويه والعدو يهلك اكثر، زي ما كان يقول لهم الشيخ عبد الله عزام، يعني عاملين زي مصانع تفريخ الدجاج يعني، مصانع تفريخ الدجاج كان يستعملها الشيخ عبد الله عزام العباره، فهمت كيف؟ يعني انت قديش تربي وقديش تفقص وتفرخ من من من من من, من دجاج، والطاغوت ياتي في ضربه واحده هكا ياكلهم يعني، صح ولا؟ بعدين ليس صدق يا شيخ، يعني انت بس الذي يفسده القنوات الفضائيه التي تفسده في ايام شهر واحد بس يعني من البث، يعني انت يعني ما تستطيع يعني تسده وتصلحه في ربما في 20 عام يعني، في شهر واحد بس. حتى حاجتين يا شيخ النظر اليهم، اول حاجه سنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الى المدينه، كم بقى يعلم في الناس بيش خرجوا لبدر؟ سنه واحد. أنا نقول النقد كثير ونستطيع نتكلم ونجادل وننقد كثير هذا الكلام يعني، ويبقى في النهاية اجتهاد، لكن أنا نقول لا أنت هذا رضيت بهذا اجتهاد، أنا عادرك وخلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها من العلم يعني، فأنت هذا الذي بلغ إليه علمك واجتهادك، وأنت مكلف باجتهاد نفسك على كل حال، فأنا عادرك وأنت حبيبي يعني. لكن المشكلة زين يعني، ليش ركزت على النقطة هذه؟ مشكلة أنه ما ينتهيش الأمر هنا، تجدهم ضدك، بن عتيمين مع من واقف؟ مع آل سعود، صح ولا لا؟ وبن جبرين راجل طيب ولا لا؟ وفي النهاية مو يوقف مع من؟ آل سعود. مع السعود في النهاية تراجعات الآن في الحائر والرؤية حتى لو مش الآن ولو مازال عمره طويل هو على كل حال شيباني كبير قريب يموت وطاح من المنبر قبل العام اللي فات ومش عارف إيش بس كين خلاص هو لكن أي واحد يبقى بهذا الشكل معرض أنه هو يكون مع الطاغوت في مرحلة المرحلة لأني أنا بنقول لك طيب أنت هذا الكلام هذا اجتهادك سلمنا لك لكن في طائفة خالفتك في الاجتهاد وعندها اجتهاد آخر وما تقدرش باجتهادك أنت تلغي اجتهادهم صح ولا لا وطلعت تجاهد وشقت شوطا طويلا عندها 20 عام فما تأمرهم كيف يديروا سام بلادهم جماعته ومير المؤمنين من اللي عمره جماعته والناس هذين اللي جاهد قاعدين ايش تسوي لهم الشيخ بن عتيمين قال ينزلوا من الجبال ويسلموا روحهم للحكومة صح ولا لا في الجزائر الجزائريين مش قال هكذا ولا فتنا على الاخوة هناك بعدين يطلعوا لك بالطامات الكبيرة جدا جدا وهذا والله العظيم انه يعني ضلال مبين وانا قلتها في اجوبة الحسبة قلت هذا اعتبره ضلال مبين مش خطأ هذا خطأ وضلال مبين الكلام اللي قال الشيخ بن عتيمين خارج عن اصول العلم اصلا اصول الايمان كيف يقع فيه واحد زي هذا خزعبلات بتاعهم هم البعد عن البعد عن الجهاد قعود عن الجهاد يعاقبهم الله سبحانه وتعالى يعني بقلة الفقه فهم لا يفقهون فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يغرك راو عند عالم مش عارف ايش خلاص تخصص في الفقه تخصص ونبغ فيه وكذا ولا لكن الجيل الفقه الحقيقي يعني في الدين ممكن تلقى عنده ثغرات تدخل فيه خاصة العملية يا شيخ الأمور العملية هذا طيب يا شيخ ليس من مصلحة الحركة الجهادية أن مثلا توجه خطاباتها للحركات الأخرى يعني مثلا زي جماعة التبليغ مثلا بنت توجهها لها بأسمائها من مصلحتها لا هكا بشكل علني لا ماهوش من المصلحة والله أعلم لا. لكن يستمر النقاش بينه وبينهم مستمر المجادلة بالتي أحسن مستمر مثلا كل ما جي فرصة في دروس في كتابات وكذا بدون أن نحولها إلى قضية عداء أو قضية يعني كلام سياسي وخطابات سياسية شيء كان تكون في سياق النقد العلمي في سياق النقد المنهجي يعني المدروس في سياق التناصح بين أفراد الأمة وهكذا هذا جيد يعني حتى بقية العلماء حتى الحركة السلفية حتى المتشددون منهم جدا والكارهون لنا والواقفون ضدنا ما بقدر معين إذا احتجنا نذكر أسماءهم أو شيء يعني وهذه الطريقة اللي ماشيين عليها المشايخنا وأمرائنا هي طريقة إن شاء الله سديدة وسليمة ونراها هي الخير يعني ما يذكرون أسماءهم ولا يذكرون يعني لما تذكر الأفكار تذكر المناهج بحسب يعني كل مناسبة أو ما يناسب في كل وقت وفي كل حين أو شيء تركز على مسألة أو غيرها لكن الأسماء والله تدخل لك في حرب ولا تذكرهم تدخل تبدأ تذكر في السلفية تذكر في الألماني تذكر في ابن باز تذكر في ابن عتيمين تذكر في هذه المدارس تذكر في كذا ما ليس بجيد هذا وليس سبيل هدى والله أعلم يعني ليس سبيل هدى وخاصة كأنه يعني دخلنا معهم في حرب واضحة يعني وين؟ الإخوان المسلمين الإخوان إلى حد ما باعتبار يعني طبعا في شرور كبيرة منهم جت يعني وقوفهم مع الطاغوت في عدة ساحات وغيرها مثلا في العراق على سبيل المثال أقرب الساحات يعني العراق الإخوان المسلمين وقفوا مع بريمر ومع حتى اللي قبله بريمر يعني من أول ما جاءوا الأمريكان على طول دخلوا مجلس الحكم وكذا وتركوا الجهاد ولم يكتفوا بترك الجهاد لأن هذه المشكلة اللي دائما نقول لكم يعني المشكلة مش أنه يترك الجهاد وأنه هو يقول أنا هذا اجتهادي وعندي اختيار وأنتم الله يسهل عليكم عندكم اختيار وكويس كل واحد يشتغل في جانب لا هو يترك الجهاد ويوقف ضد مع العدو ضدك أفتالهم سلمان العودة في الدخول في المجالس والأمور هذه قال لابد أن يكون لأهل السنة مكانا في أي مكان لأهل السنة فهو هذه المشكلة المشكلة أنهم يكونون مع العدو ضدك هذه المشكلة يعني وإلا هو لو قال أنا من باب التخصص وأنا مقتنع بأني أنشر العلم واهتم بالعلم وتصفية التربية وكذا ولكن في نفس الوقت يكون ضد العدو لا يكون مع الأمريكان يجافي الأمريكان ويعاديهم حتى إن لم يجاهدهم لكن على الأقل متبرئ منهم وبعيد عليهم لا يدخل معهم إحنا عادلين قال الله غالب مسكين هذا هو الذي أداه إليه اجتهاد وهذا فهمه إنسان يكلف أكثر من حاجة لفهمها هذا فهمي الله هذا اللي علمني ربي أنا ما عنديش أكثر من هذا معدور إنسان لكن المشكلة أنهم يقفون ضدنا يقفون ضد الحركة الإسلامية ويكونون مع العدو ويجيب من الحجج ما شئته يطلعونا نحن خوارج يطلعونا نحن بغاة يطلعونا نحن مفسدين يطلعونا نحن كذا وهم يعني متأولون يتعاونون مع الصليبيين لتطبيق العدالة من باب المصلحة تطبيق العدالة في الأرض عادي يجيب أي حاجة الشيطان ما شاطر ما يغباش عليه الآن شياطين يا شيخ ما عادوا شيطان واحد يعني شياطين على المنام المشكلة هي ليس في التخصص احنا والله نحترم التخصصات ولو إنسان قال أنا عاجز عن الجهاد أو أنا مش مقتنع بالجهاد الآن أنه ما فيش جدوى وستهلكون أنفسكم أو كذا مع بطلان كلامه في اعتقادنا، ولكن مع هذا نقول له معلش خلاص هذا اجتهادك وانت حر، بس يلا خلاص روح اعمل في الدعوة وكذا. ولهذا احنا قلت لك التبليغ ما يضروش فينا، التبليغ ما يضروش فينا. تقول لي علاقتنا بهم كويسة، ليش علاقتنا بهم كويسة؟ ما مش ضاريننا صح ولا ناس تدعو إلى الله مع الجهل اللي فيهم، وليس من أصولنا كلام في السياسة ومشاركة، هذا كلام كله باطل صح ولا انحراف، هذا هذا انحراف ضلال، هذا ما نتكلم في السلاسة ولا نتكلم في أمراض الأمة ولا نتكلم في مش عارف إيش، كلام فاضي هذا خافيات، هذا كله انحراف صح ولا. ومع هذا احنا ساكتين عليهم خلاص، المهم بشركم خيركم، المهم ادعوا لله وجيبوا الناس يصلوا في المساجد وخلاص، يعني معلش هم كافين شرنا شركم علينا وخلاص. وفي النهاية هم أقرب الناس لينا باعتبار حتى يحبوا المجاهدين في الجملة، يعني حتى المجاهدين في كثير من الساحات احتاجوا لهم فآووهم وغيرهم، هنا في أفغانستان في باكستان التبليغ آو المجاهدين كثير جدا، في نحن في إيران من اللي آوانا الإخوة لما خرجوا في إيران بعد الانسحاب من هنا من اللي آواه؟ تبليغ في زاهدان ونواحي كلها هذه اسمها بلوشستان وفتستان بلوشستان، من اللي آوى الإخوة؟ تبليغ، تبليغ مسجد مكي هذا وشيخ الإسلام يسموه عبد الحميد وجماعته كلهم هم اللي آوانا، آوونا ونصرونا ووقفوا معانا المواقف الكريمة والشريفة جدا جدا جدا، وتعرضوا للسجون وتعرضوا لكذا وتعرضوا بعضهم للقتل وكذا، سلام الله خيرا كثيرا يعني، خدمونا وكان معنا شبابهم يعني هم اللي خدمونا ومشوا معنا هناك لمناطق إيران، مناطق اسمها الفرس في العاصمة وهكذا طهران وغيرها، كانوا في خدمتنا ومن خدمنا إلا تبليغ، لأن هم محبين لكن هم ماشيين على منهج الدعوة هذا والتبليغ وكذا، وحماما ما ضرونا ولا ضرينا، ونحبهم يحبونا لكن عندهم هذه الأخطاء يعني، وكل ما تتاح الفرصة، وكثير منهم ترك هذه الأشياء وصار مجاهد وصار يحمل فكر الجهاد ويحمل، بس ما كانوا يعرفوا كثير منهم، لكن خالطوا الإخوة فتعلموا كثير منهم بشوي بشوي، هذا بالتدريج يجي، لكن المهم هم مش ضاريننا، حتى نحن لو قلنا أن هم فيهم أخطاء وفيهم ضلالات حتى، لكن معليش نعرف أن في جهل في الأمة، نعرف أن في أخطاء، نعرف أن في علماء يعني أورتوهم هذه الأخطاء وصعب تغييرها، مش بسهولة جيت تحكي له نص ساعة وساعة وغير منهجه ويمشي، تبي معاشرة ويثق فيك ويحبك ويعرف أنك أنت على شيء من العلم ومن الدين حتى يستعد القبول منك ويهتم وغيرها، فبشوي بشوي احنا لكن نعرف أنهم في الجملة ناس طيبين وكويسين ما يضروناش، ليسوا خونة وليسوا واقفين مع الطواغيت ولا شيء في الجملة، يعني قد يكون منهم في بعض الساحات مثل الناس يعني خانوا وكذا، لكن في الجملة فيهم ربانية وفيهم من روحانية وفيهم محبة للدين وفيهم كذا، خلاص ما عندناش مشكلة معهم، نحن ما جاهدوش مش مشكلة، احنا مشكلتنا فقط في اللي يقف ضدنا يا اخي العزيز، والله لو كلهم هذين سلفية والباني ومش عارف ايش كذا وقالوا نحن بس نكفيكم هذا الجانب ونحن نهتم بتصفية تربية وبالعلم وطلب علم وبالمدارس وبالكتب والتنقية ومش عارف ايش كذا، قلنا بجيد انتم على تغر يعني ماشي الحال كويس، لكن المشكلة ان احنا نجدهم امامنا مع الطواغيت. لكن هذا الطريق كما قلت في الأخير كل الطرق خليها حتى الصف يعني ها حيصفي كل يصفي يعني يا معايا جهاد جمع كل شيء شيء واحد. سبحان الله شفتين في جماعتين في اليمن من زعيم التصفية التربية، يعني كثير من الأخوة من شباب الجهاد نفروا من هذه الجماعة، جماعة الحكمة جماعة الإحسان اللي هي السرورية في الفترة الأخيرة قبل سنتين، جماعة الحكمة يعني يدها بيد الرئيس يعني يلتقي في يوم اجتماع جماعة الحكمة مش هم اللي منهم الشيخ هذا الأخ اسمه محفوظ؟ لا طرد منهم يعني طرد منهم؟ نعم لما يعني رأوا منهج جهادي ويحرر على الجهاد طردوها يعني حتى أعطوها مهلة يفرغ البيت والمعهد اللي كان هو مدير المعهد سبحان الله، فسجن بعدها بفترة، فلما خرج كانوا يسألوا هل أنت من الحكمة أو قال أنا لست من الحكمة ولا من الإحسان، حتى لما اجتمعوا بالرئيس وصارت لهم بيد الرئيس يعني قال الحكمة الآن تبينت، وقعوا في البلاء وفشلوا وصاروا مع الطاغوت، فكان هذا الكلمة هذه ألقاها على قائد جماعة الإحسان فقال بقي أنتم إما أن تعودوا براءتكم من الطاغوت وتكونوا مع حزب الله المجاهدين وكذا أو أنكم ستبتلون وتقعون فيما وقعت فيه الحكمة يعني. صحيح لن يترككم الله بدون بلاء، خرجوه من بيته لا حقوق مسلمين ولا نظروا في دينه ولا في علمه ولا مصلحة الدنيوية، سبحان الله كل شيء غاضب لوحوها على الرصيف جزاء الله خير الله نعم على رصيف الله في سبيل الله الله يا الله السلام هم هذه مشكلتهم، المشكلة هي أنه هو الذي